إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس الثامن في شرح منظومة الإمام العمريطي على متن الورقات للإمام الجويني، وكنا قد شرعنا في شرح أول الأقسام الأحكام التكليفية، وهو الواجب أو الإيجاب، وذكرنا تعريفه من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح الشرعي أو الاصطلاح الأصولي، والآن نشرح في بعض المسائل المتعلقة بالواجب أو بالإيجاب. المسألة الأولى: الفرق بين الواجب والفرض. الفرق بين الواجب والفرض. كثيرا ما يعبر عن الأوامر الشرعية التي يطالب بها المكلف طلب إيجاب يعبر عنها إما بالوجوب وإما بالفرض، فهل هناك فرق بينهما أم أنهما مترادفان يدلان على مسمى ومعنى واحد؟ أولا، لا بد أن نعرف معنى الفرض لغة واصطلاحا، ثم نعقد المقارنة بينه وبين الواجب. الفرض لغة من فرض يفرض فرضا، ويرجع معناه في اللغة إلى أمرين اثنين. الأمر الأول بمعنى التقدير، بمعنى التقدير، كما قال ربنا جل وعلا: فنصف ما فرضتم في المواريث، فنصف ما فرضتم. ولذلك المواريث تسمى فرائض لأنها مقدرة من الله جل وعلا، والورث إما يرثون فرضا أو تعصيبا، فالفرض هو السهم المقدر للوارث. ومنه يقال: فرض القاضي النفقة، أي معنى قدرها. والمعنى الثاني للفرض هو بمعنى القطع، يقال: فرض الخشبة أو الشجر، بمعنى قطعها. أما من ناحية أو من ناحية الاصطلاحية، فإن الفرض هو اسم لمقدر شرعا، اسم لمقدر شرعا وجب على المكلف أو طلب من المكلف فعله، يعني هذا المقدر الشرعي الذي لا، يعني لما نقول بأنه اسم لمقدر شرع بمعنى أنه لا يجوز الزيادة أو النقصان، لا يجوز فيه الزيادة ولا النقصان، وطلب من المكلف فعله طلبا جازما بدليل قطعي، بدليل قطعي من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع، من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع. نعم. الآن، هل هناك فرق بين الواجب وبين الفرض؟ هل هناك فرق بين الواجب وبين الفرض؟ هناك مسائل اتفق فيها العلماء على كونها لا فرق فيها بين الفرض وبين الواجب، ومسائل اتفق العلماء على أنه ينبغي أن يفرق فيها بين الفرض وبين الواجب. حتى تعلموا الفرق بينهما، الجمهور يقولون بأن الواجب هو الفرض، لا فرق بينهما، لأنهم نظروا إلى صيغة الطلب، فما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا جازما سموه واجبا وفرضا. الأحناف في المقابل، الحنفية، نظروا إلى الدليل الذي دل عليه الواجب، فقالوا إذا كان هذا الواجب الذي طلب الشارع من المكلف فعله طلبا جازما كان دليله دليلا قطعيا من الكتاب أو السنة المتواترة والإجماع سموه فرضا، وما كان دليله ظنيا وهو السنة الآحاد سموه واجبا. هذا هو الفرق. فالأحناف نظروا إلى الدليل ففرقوا بين القطعي وبين الظني، أما الجمهور فنظروا إلى صيغة الطلب، فما كان طلبه طلبا جازما فهو الفرض أو الواجب لا فرق بينهما. الآن هل هناك فرق بين الإطلاقين؟ هناك محل اتفاق في مسائل. المسألة الأولى التي جرى فيها الاتفاق أن من أنكر واجبا من واجبات الشرع مما كان دليله قطعي وجحده فهو كافر. من جحد ما ثبت بالدليل القطعي من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع من الواجبات فهذا ماذا؟ كافر بالإجماع. وما كان الدليل الإنكار على ما دل عليه الدليل الظني فلا يكفر. هذه اتفق فيها الأحناف والجمهور. أيضا لا خلاف أن الفرض قد يطلق على الواجب أحيانا سواء عند الجمهور وعند الأحناف، يعني حتى الأحناف الذين فرقوا بين الواجب وبين الفرض يطلقون الواجب الفرض أحيانا على بعض الواجبات. مثال ذلك الوتر، صلاة الوتر، فعندهم فرض عملا دون الاعتقاد. يعني الوتر يسمونه فرض من حيث ماذا؟ الدليل، لأنه ثبت بدليل ماذا؟ قطعي، وهي السنة المتواترة، ولكنه من حيث الاعتقاد لا يكفرون جاحده، لا يكفرون جاحده. فهم تجدونهم في مثل هذه المسائل يطلقون على بعض الواجبات فروض وبعض الفروض ماذا؟ واجبات. أيضا من المسائل التي اتفقوا عليها أو من المسائل التي جرى فيها الاتفاق أن معنى الفرض ومعنى الواجب متباينان مختلفان من الناحية اللغوية. فإن الواجب في اللغة ما هو؟ هو الساقط واللازم. والفرض قلنا هو في اللغة هو المقدر أو التقدير والقطع، فمعناهما من ناحية اللغوية متباينان، وهذا اتفق فيه الجمهور والأحناف. الآن نأتي إلى تفصيل هذه الأقوال. الجمهور فرقوا، لم يفرقوا بين الواجب وبين الفرض، ودع لهم في ذلك أدلة كثيرة نذكرها كلها لكن نذكر طرفا منها. من ذلك قول الله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن فرض فيهن الحج، في تلك الأشهر فرض من؟ الإنسان على نفسه، المكلف على نفسه. هنا الفرض بمعنى ماذا؟ أوجب على نفسه. فقالوا الفرض هنا جاء بمعنى الواجب واللازم. إذن قالوا بأن الشرع أطلق في نصوصه الفرض بمعنى الواجب. أيضا مما استدلوا به قالوا بأن يعني دليل يعني اعترضوا به على الأحناف، قالوا بأنكم أنتم تقولون بأن ما ثبت بالدليل القطعي يسمى ماذا؟ يسمى فرضا، وما ثبت بالدليل الظني يسمى واجبا. قالوا هذا يلزمكم أن تسموا بعض النوافل فرائض إذا كان قد ثبتت بدليل قطعي. نعم، ولكن الأحناف أجابوا عن هذا الاعتراض بقولهم، من يجيب بدلا عن الأحناف؟ أن الأحناف ما يسمونه فرضا نظروا فيه صحيح إلى الدليل، ولكن مع الدليل ينضم إليه الصيغة، لا بد أن يكون طلبا جازما. فقالوا في النوافل هذه وإن كان الطلب فيها أو إن كان الدليل قطعي ولكن الطلب غير جازم، وبالتالي لا تلزموننا بهذا الإلزام. أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أي الجمهور لما جاءوا ذلك الأعرابي فقال، يعني استفسر من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فرض عليه من الفرائض، فلما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس قال هل لي غيرها، يعني هل أنا مطالب بغيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ من يعطينا وجه الدلالة؟ أيوة. إن يأتي بها اختيارا أو يتركها اختيارا. لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع، يعني ليس عليك فريضة إلا أن يكون تطوعا. ما وجه الدلالة هنا؟ الجمهور استدلوا بهذا الدليل على أن الواجب هو الفرض ولا فرق بينهما. نعم، كيف؟ أيوة، ثم إيش؟ لا، من يعطينا؟ إذا إيش خرجنا؟ أحسنت، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواجب وكل فرض، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل هناك منزلة بين الفرض وبين التطوع الذي هو المندوب المستحب، فبعد الخروج من الفرض يأتي إيش؟ يأتي المندوب. فلو كان هناك منزلة بين الفرض وبين المندوب لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لهي الواجب، فدل على أن الفرض هو الواجب ولا توجد منزلة ماذا بينهما. فهمتم وجه الدلالة؟ طيب، القول الثاني وهو قول الأحناف أن الفرض غير الواجب، وأن الفرض ما ثبت بالدليل القطعي. وحكى ابن عقيل الحنبلي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه فرق أيضا بين الفرض وبين الواجب، فقال الفرض ما ثبت بدليل الكتاب والسنة، والواجب ما ثبت بدليل السنة. حجة الأحناف في هذا قالوا بأن أولا قالوا بأن الفرض والواجب متغيران من الناحية اللغوية، فوجب أن يكون متغيران من الناحية الاصطلاحية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا بأن من أنكر الواجب الثابت بالدليل القطعي ماذا؟ يكفر. من جحد الصلاة أو الصيام أو الزكاة مما ثبت بالدليل القطعي يكفر، ولكن من جحد الواجبات التي ثبتت بالدليل الظني يكفر أو لا يكفر؟ لا يكفر. وهذا اتفق الجمهور والأحناف، قالوا فهذا دليل على أن الشرع قد فرق بين ما كان دليله قطعيا وما كان دليله ظنيا. ولكن الجمهور أجابوا عن هذا الاعتراض أو عن هذا الدليل بأن هذه المسميات إنما يرجع في معناها إلى اصطلاح الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما، وكذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يثبت عن أحد منهم التفريق بين الفرض وبين الواجب، إلى أن أتى الأحناف فهم أول من أحدث هذا الفرق بينهما. نعم، والصحيح ثم ألزموا أيضا، ألزموا الأحناف ببعض الإلزامات. فالأحناف مثلا يقولون بأن مسح ربع الرأس في الوضوء يسمونه إيش؟ يسمونه فرضا، رغم أن هذا المسح أو هذا الربع الذي أوجبوه وسموه فرض قد ثبت بدليل قطعي ولا ظني؟ ثبت بدليل ظني، بل بدليل عقلي، ليس حتى بدليل ماذا بالسنة الآحاد، فسموه فرضا رغم أن دليله لم يكن دليلا قطعيا، فدل على أن ليس لهم ضابط مضطرد في الفرض وفي الواجب. ولذلك تجد الأحناف دائما، وهذه ذكرناها في المحاضرات الأولى، أنهم حينما بنوا أصول الفقه على الفروع الفقهية في مذهبهم وقعوا في الكثير من التناقضات، فهم يسمون الفرض ما ثبت بالدليل القطعي، ثم تجدهم ماذا يسمون بعض الأشياء التي ليست ماذا لم يكن دليلها دليلا قطعيا يسمونها فروض، فهذا أوقعهم ماذا في كثير من التناقض. نأتي الآن إلى المسألة الثانية. نعم، هو الآن هو لا شك بأن دلالة اللغة على الواجب أكثر من دلالة اللغة على الفرض، لأن الواجب من معانيه اللزوم، والواجب شرعا أيضا ماذا ما طلب من الشارع أو الشارع فعله من المكلف طلبا ماذا جازما لازما، بخلاف الفرض إنما هو تقدير وقطع، فلا يسعف معناه الشرعي معناه اللغوي. فهنا الدلالة اللفظية في الواجب دلالة لغوية ودلالة شرعية، بخلاف الدلالة في الفرض إنما هي دلالة اصطلاحية فقط. طبعا هذه جزئيات في مسائل أصول الفقه، ولا أريد أن أدخل فيها، لأن الغرض من شرح هذه المنظومة الإتيان بالمسائل الكبرى، وإلا ثمة في الفرض والواجب هناك العديد من المسائل التي تدخل في دلالات الألفاظ، والتي لو أتينا بها لطالبنا المقام. ولكن أكثر أو أقصى ما يمكن أن يقال في هذه المسألة في أدلتهم هو التفريق بين حكم الجاحد للأمر القطعي والجاهد للأمر الظني، هذا أقوى دليل استند عليه أو إليه الأحناف، ولكنه يرد بأن الشارع هو الذي يضع المعاني والاصطلاحات، ولم نجد التفريق بين هذه المسائل أي في الواجب والفرض عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا التابعين إلى أن جاء الأحناف فرقوا بينهما. نأتي الآن إلى المسألة الثانية في صيغ الواجب. نعم، نعم، يقول نعم في صيغ الواجب. تفضل. نعم، الواجب الأصل فيه أنه يدل عليه الأمر، لأن القاعدة الأصولية تقول الأمر يفيد الوجوب، ولكن هذا الأمر له صيغ كثيرة في لسان الشرع وأيضا في دلالة اللغة، لأن علم أصول الفقه إنما هو دلالة ألفاظ كما بينا. فمن الصيغ التي يستفاد منها الواجب أو الإيجاب أولا فعل الأمر وهو الأصل، فقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أيضا الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فاللام هنا لام أمر، ويطوفوا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. أيضا اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر كقوله تعالى عليكم أنفسكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم هنا ماذا اسم فعل أمر. أيضا من الصيغ المصدر النائب عن فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر كقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب، سلامة الله. فضرب الرقاب ضرب هذا اسم ناب عن إيش؟ عن فعل الأمر، وتقديره فاضرب الرقاب. فضرب الرقاب تقديره فاضرب الرقاب، فهذا اسم مصدر ناب عن الفعل فعل الأمر. أيضا التصريح من الشارع بلفظ الأمر، التصريح من الشارع بلفظ الأمر كقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يأمركم، فهنا تصريح بلفظ الأمر وهو من أقوى الأدلة أو الدلالات على الواجب. التصريح أيضا السادس التصريح بلفظ الإيجاب أو الفرض أو الكتاب أو نحو ذلك، قوله تعالى فريضة من الله أو فريضة من الله، وقوله تعالى كتب عليكم القصاص، كتب عليكم الصيام، فكتب وكتب وفرض وفرض وفريضة، كلها تدل على إيش؟ على الواجب، تدل على الواجب. أيضا كل أسلوب في لغة العرب يدل على الواجب، كل أسلوب اعتمده العرب دلالة على الأمر والواجب فإنه يدخل في هذه السياق، كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت، فهذه صيغة من صيغ الأمر. أيضا ترتيب الذم والعقاب إما على ترتيب الذم والعقاب على ترك الفعل، ترتيب الذم والعقاب على ترك الفعل، فنحن قلنا أن الواجب هو الذي يلحقه الذم ويستحق تركه العقاب دون غيره، فإذا وجدت أي فعل من الأفعال في لسان الشرع قد رتب عليها ذما أو عقابا فاعلم أنها واجبات، كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فليحذر تحذير، وهذا ذم وعقاب لمن ترك اقتفاء السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن اقتفاء السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ واجب من الواجبات. المسألة الثالثة تقسيم الواجب، تقسيم الواجب أو نسميه تقسيمات لأنه مش تقسيم واحد. العلماء نظروا إلى الواجب من عدة زوايا ومن عدة اعتبارات فتعددت تقسيماتهم إلى أربعة تقسيمات. التقسيم الأول الواجب باعتبار ذاته، باعتبار ذات الفعل المكلف به، تقسيم الواجب باعتبار ذاته أي باعتبار الفعل المكلف به، ينقسم إلى قسمين الواجب المعين والواجب المخير، الواجب المعين والواجب المخير. فالواجب المعين مأخوذ من التعيين وهو التخصيص، وهو التخصيص، تقول عينت الشيء معناه خصصته، وتقول عين الشيء أي خصيصة الشيء. أما اصطلاحا فهو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف طلبا فعله طلبا جازما بعينه دون تخيير بينه وبين غيره، يعني هنا اجتمع فيه الإيجاب والتعيين، طلب الشارع من المكلف فعله طلبا جازما بعينه ولم يخير بينه وبين غيره، مثل الصلوات الخمس طلبها الله عز وجل بعينها ولم يخير بينه وبين غيرها، هل قال لنا الشرع إن شئتم صلوا الظهر وإن شئتم تصدقوا؟ لا. هل قال لنا الشرع إن شئتم صوموا رمضان وإن شئتم تصدقوا؟ لم يقل هذا، وإنما أوجبه ماذا؟ بعينه. وبالتالي حكمه يعني حكم الواجب المعين أنه لا تبرأ ذمة المكلف إلا بفعله بعينه، المكلف لا تبرأ ذمته إلا إذا أداه ماذا؟ بعينه، أما إذا أدى غيره فإنه لا تبرأ الذمة. مثل الآن مثلا أعطيكم مثال في قضية إذا أوجبنا على قول عند أهل العلم بوجوب الأضحية أو بوجوب النسك بالنسبة للمتمتع وبالنسبة للقارن الذي ساق الهدي أو بالنسبة للواجبات التي هي دم جبران لمن أخل بواجب من واجبات الحج، فهنا الواجب معين وهو أن يذبح ماذا؟ شاتا. فلو ذبح غير شات كمن يذبح دجاجة أو نحو ذلك هل يجزئه؟ لا يجزئه، لأن الواجب ها هنا واجب معين. تمام. ومن أمثلته كما قلنا الصلوات المفروضة وصيام رمضان والنذر الواجب المعين ونحو ذلك. النوع الثاني من هذا التقسيم هو الواجب المخير، والتخير في اللغة من التفويض، يقال خيرتك بالشيء بمعنى فوضت لك الأمر في فعل ما تشاء وأما اصطلاحا هو ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبا جازما وخيره بين أمور عدة محصورة ومعينة يعني الواجب المعين والواجب المخير يجتمعان ماذا؟ في كلاهما واجب لأنه طلب جازم، ويجتمعان أنهما في أشياء معينة. ولكن الفرق بين الواجب المعين والواجب المخير أن المعين في الواجب المعين واحد، أما المعين في الواجب المخير مجموعة أفراد. أما حكمه، حكم الواجب المخير، فإنه لا تبرأ أو تبرأ ذمة المكلف فيه بفعل فرض من أفراده نعم. الأضحية ممكن أن ندخلها في النوع الأول أو ندخلها في النوع الثاني، طبعا على قول بأن الأضحية الأصل فيها أن تكون من شات، وأما ما كان من بدنة أو كان من غير ذلك من بهيمة الأنعام فإنه انتقال من المفضول أو من الفاضل إلى المفضول، وبالتالي هي من جهة من جهة أنه ماذا يدخلها التخيير، ومن جهة أخرى يدخلها التعيين لأنه ماذا تعينت الشاة بدلالة النص. نعم. الواجب المخير قلنا بأنه لا تبرأ ذمة المكلف أو تبرأ ذمة المكلف بفعل واحد من أفراده. نعم. ويأثم إذا ترك الجميع مثاله كفارة اليمين، كفارة اليمين خير الله عز وجل فيها العبد بين الإطعام والكسوة والصيام أو العتق. قال الله عز وجل يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام. فهنا التخيير الأول جاء بين الإطعام والكسوة والعتق، فالمكلف إذا فعل واحد من هذه الثلاث برئت ذمته سواء أطعم أو كسى أو أعتق رقبة، ولكنه إذا تركها كلها مع قدرته على واحد منها آثمة. ومن هنا ننبه أن بعض الناس يظن أن كفارة اليمين تخير بين الإطعام وبين الصيام، لا، التخير إنما هو واقع بين الأمور الثلاث، تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تحرر رقبة، إذا عجزت عن الأمور الثلاث هذه تنتقل إلى الصيام. إذن التخير ليس واقع في الصيام مع الأمور الثلاث. لا، التخيير واقع في الأمور الثلاث الأول. فإذا عجزت عنها ليس عندك مال لا للإطعام ولا للكسوة ولا للعتق، إذا وجد العتق ففي هذه الحالة تنتقل إلى، فلو تركت هذه الثلاث مع قدرتك عليها أثمت. وعند الجمهور لا يجزئك الصيام في كفارة اليمين في هذه الحالة. نعم، لا، التخيير وليس الترتيب. الإطعام فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني هنا للتخيير. وإن كان العلماء قد اختلفوا في قضية الإجزاء أو في قضية الجمع بين هذه الأمور، فلو أراد الإنسان أن يجمع بين الأمور الثلاث فقال أنا أطعم وأكسو وأعتق رقبة، فهل الأجر والإجزاء يقع على الأعلى أم على الأدنى؟ والأعلى هل المقصود به الإطعام أو المقصود به العتق؟ نعم، فهنا خلاف بين الأصوليين. طبعا هذه المسائل لا أريد ماذا أن أدخل فيها وأتعمق لأن ستأخذ منا الوقت الكثير. فبعضهم يقول، يعني بعض العلماء يقول بأن الإجزاء إنما يقع على الأعلى ويؤجر الإنسان على أعلى شيء، والأعلى اختلفوا فيه بعد ذلك هل المذكور أولا وهو الإطعام أو الأكثر إنفاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة أجرك على قدر نفقتك. فالعتق هاهنا قالوا بأنه هو الأعلى، ومنهم من قال بأن الإطعام هو الأعلى لأنه ذكر أولا. قالوا فإن ترك الجميع هل المؤاخذة تكون على الأعلى أم على الأدنى؟ الذي عليه جمهور العلماء أن المؤاخذة تكون على الأدنى، وهذا تخفيفا على العبد. وذهب بعضهم وهو قول الأحناف بأن الإجزاء والأجر إنما يقع بالأدنى وما بقي يكون مندوب. لماذا؟ قالوا لأن الأدنى يقع به الإجزاء، فما وقع به الإجزاء هو الذي يكون عليه الثواب أولا، وما بقي يكون ماذا؟ تطوعا. وأما العقاب إنما يقع على الأعلى، وهذا ماذا؟ إمعانا في الزجر. طبعا هذه مسائل فرعية لا نريد ماذا أن ندخل فيها. طيب، فقلنا بأن الواجب المخير بعض أهل العلم يسميه الواجب المبهم. الواجب المبهم لماذا؟ لأنه أبهم فيه متعلق التكليف، إما أن تفعل إما أن تطعم وإما أن تكسو وإما، يعني لم يقع ماذا؟ بعينه. نأتي إلى، طبعا نعم تفضل. بعينه، نعم، لا تبرأ ذمة المكلف إلا إذا أداه بعينه. فالآن الله عز وجل أوجب على المرء أن يصلي الصلوات الخمس، وأوجب عليه أن يصوم رمضان، وأن يزكي زكاة ماله إذا بلغت النصاب حال عليه الحول. أوجب عليه واجبات بعينها، ولم يخيره بينه وبين غيرها، فلن تبرأ ذمته إلا إذا أدى ذات الواجب. أما إذا انتقل إلى غيره تظل ذمته ماذا؟ مطالبة ومشغولة به. لا، هذه مسألة أخرى، وهي مسألة النيابة في الواجبات، هذه مسألة ثانية، هذه تدخل في الواجب المعين والواجب، لا، الواجب العيني والواجب الكفائي. فالواجب العيني هو غير الواجب المعين، فأنت تخلط بينهما. الواجب المعين إنما ينظر فيه إلى الفعل، والواجب العيني إنما ينظر فيه إلى الفاعل، فالفرق بينهما. فالواجب المعين معناه أنه الواجب عليك هو شيء معين حد ذاته، لا يوجد عندك خيارات. أما الواجب العيني فالمكلف به ماذا؟ فرض واحد وليست مجموعة أفراد. نعم. فالنيابة مثلا إذا قام عنه غيره إنما تدخل في الواجب المعين ولا العيني؟ في الواجب العيني. تمام. طيب، ولكن مسألة أنا ذكرت مسألة هو هل يجوز، يعني الأخ في سؤاله استطردنا، ولكن حتى نكمل هذا الاستطراد، هو الآن الجمع بين الواجبات المخيرة، الجمع بين الإطعام والجمع بين الكسوة والجمع بين العتق، هل يجوز للإنسان أن يجمع بين كل الألوان المخير وأنواع المخير، أم أن فيه تفصيل؟ لأن التخيير ليس على باب واحد، هناك ما يجوز فيه يكون مباح، وهناك ما يكون مندوب، وهناك ما يكون محرم، يعني حتى لا تفهموا كلامي على إطلاقه. فمثلا هل يجوز في مبايعة الإمام، مبايعة الإمام واجبة ولا مندوبة؟ واجبة. هل يجوز أن يجمع بين مبايعة إمامين، لأنه إما أن تبايع هذا وإما أن تبايع هذا، فهل يجوز لك أن تبايع إمامين في وقت واحد؟ الجواب لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إذا قال في الحديث من أعطى صفحة يده وثمرة فؤاده لإمامه فلا ينزعن يدا من طاعة، فإن أتى آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر كائنا من كان. فقضية الخطبة، المرأة إذا خطبها رجل واستقرت الخطبة عندها، فهل يجوز أن تجمع بين هذا الخاطب وبين غيره؟ الجواب لا، لا يخطبن أحدكم على خطبة أخيه، والبيع وغير ذلك. فيه بعض الأمور فيها تخيير، ولكن إذا وقع الاختيار لم يجوز أن ينضم إليها غيرها. وفيه بعض المخيرات التي يكون فيها من باب الإباحة، الآن ستر البدن يقع بكم ثوب؟ ثوب واحد، فإن زدت عليه، لأن ستر البدن واجب، فما زدت عليه مندوب ولا مباح؟ لا، مباح ليس مندوب. فالآن لو كان عندك ثوب استوفى جميع ماذا؟ الشروط الشرعية، كونه غليظا وكونه فضفاضا يعني وساترا، فإن هذا يجزئك، وما زاد على ذلك إنما هو مباح. وهناك الجمع ما يكون من قبيل المندوب كما هو في خصال الكفارة. فالآن أن تجمع بين الإطعام وبين الكسوة وبين العتق، قال العلماء هذا يستحب، لأن فيه زيادة في الأجر. نأتي الآن إلى التقسيم الثاني، وهو الواجب باعتبار وقته وزمن آدائه. تقسيم الواجب باعتبار وقته وزمن آدائه. الآن الفعل الواجب على المكلف إما أن لا يحدد الشرع له وقتا معينا ويطلقه إطلاقا، يعني يوجب عليك الواجب ولكن لا يحدد لك ماذا؟ وقتا. الآن الحج أليس بواجب؟ الجواب بلى. هل له وقت محدد؟ وقته ماذا؟ موسع، يعني الوقت هذا لك أن تفعله إلى آخر العمر. وإن كان بعض أهل العلم، طبعا هذه مسألة خلافية، استدلوا بقوله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم، أو قال من حديث قدسي من أصححت، والحديث عند الإمام الترمذي والطبراني وغيره، من أصححت له بدنه ووسعت له في رزقه ثم أتت عليه خمس سنوات فلم يأتي البيت فقد عصاني أو جفاني، كما جاءت في الرواية. منه من استدل به بعض أهل العلم كالشافعية وغيرهم أن في الحج ينبغي المبادرة، ومن أخر أثم على خمس سنوات. طبعا وإن كان الصحيح في هذه المسألة أن الحج مطلق واجب ماذا؟ لم يحدد بزمن. أيضا قضية الكفارات، كفارة الصيام أو كفارة اليمين وغيرها، هل حدد لها الشارع وقتا معينا؟ الجواب لا، يجوز للإنسان أن يفعلها متى تيسر له الأمر، ولو أخرها إلى آخر العمر أجزاه ذلك ولا تأثيم عليه. إذن النوع الأول الواجبات من حيث تعلقها بالوقت، إما أن يطلقها الشرع ولا يحدد لها وقتا ولا زمنا معينا، وهذا ما يسمى بالواجب إيش؟ المطلق. والنوع الثاني هو ما حدد له الشرع وقتا معينا، ما حدد له الشرع وقتا معينا، وهذا يسمى الواجب المؤقت. والواجب المؤقت يقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام، يعني هذا الواجب الذي وقته الشرع يقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون وقت الفعل أنقص، أن يكون وقت الفعل أنقص من الفعل، وقت الفعل أنقص من الفعل، أنقص أقل، نعم، بحيث أن الوقت لا يكفي لإيقاع هذا الواجب برمته، ولكن يكفي لإيقاع جزء منه. تصورتم معي المسألة؟ نعم. الآن قلنا يعني حتى تفهموا التقسيم، الواجب من حيث اتصاله بالوقت إما أن لا يحدد له الشرع وقتا معينا، فهذا يسمى الواجب المطلق وله تسميات كثيرة. النوع الثاني هو الذي يؤقت له الشرع توقيتا، وهذا المؤقت ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أن يكون هذا الوقت لا يكفي لفعل الواجب برمته، تمام، يعني يكفي لفعل جزء منه. مثال ذلك لو أن الصبي بلغ، تمام، قبيل دخول المغرب أو غروب الشمس بمقدار ما يستطيع أن يصلي فيه ركعة واحدة، فهنا الصبي الذي بلغ تجب عليه صلاة العصر أم لا؟ كيف لا تجب؟ لم تغرب الشمس بعد، هنا وجب عليه الفعل، ولكنه رغم إيجاب الشارع له بالصلاة صلاة العصر إلا أن الوقت لا يكفيه. فهنا نقول لهذا الصبي إما أن تشرع في صلاتك فتصلي ركعة وتكمل الباقي بعد غروب الشمس، فهنا يكون صلاتك أداء ولا قضاء؟ لا، تكون أداء. وإما أنك ماذا؟ ترجع إلى غروب الشمس فتصليها قضاء، يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن الزمن المخصص للفعل لا يتسع لفعل الواجب كله، بخلاف لو بقي له الوقت لأن يصلي أربع ركعات لازمه أن يصلي ويشرع فيه. أما إذا كان الوقت لا يتسع إلا لجزء من الواجب فهنا يخير. مثال ذلك المرأة أيضا إذا طهرت من حيضها أو من نفاسها وبقي لصلاة يعني لأذان المغرب أو لغروب الشمس بقي مقدار ركعة واحدة، فهنا المرأة إما أنها تشرع في الصلاة في صلاة العصر وتكمل البقية بعد غروب الشمس، وإما أن تنتظر وتصليها قضاء، جاز لها ذلك. فهذا واجب مؤقت، ولكن الفعل أو الوقت لا يتسع لكل الفعل وإنما يتسع لجزء منه، فهنا يخير المكلف بين المبادرة فيه وهو الأولى، لأن الفعل ها هنا يكون أداء وإما تأخيره فيكون إيش؟ قضاء. نعم، نعم. الآن نحن في صدد تقسيم نعم، الواجب باعتبار تعلقه بالوقت، إما أن يكون متحررا من الوقت وإما أن يكون مرتبطا بوقت. فالمرتبط بالوقت هذا يعني هذه تقسيم ماذا؟ تقسيم عقلي، وإن كان له أثر في الشرع. إما أن يكون هذا الوقت الذي اتصل بالواجب إما أن يكفي للواجب كله وإما ليكفي جزء منه، وإما أن يكفي الفعل الواجب فقط دون غيره من جنسه. ثلاث تقسيمات، أنتم معي؟ إذن القسم الأول كما قلنا أن يكون الجزء أو يكون الوقت يتسع لجزء الفعل أو أنقص من الفعل أو جزء من الفعل ولا يتسع له كله، فهنا المكلف مخير بين أن يبادر للآداء ويكمل الباقي بعد خروج الوقت، وإما أن يرجئه فيكون في حقه قضاء. القسم الثاني أن يكون وقت الفعل مساويا للفعل، أن يكون ماذا؟ مساويا للفعل، يعني أن الشرع خصص وقتا لا يتسع إلا لذلك الفعل ولا يتسع لغيره من جنسه، مثل الآن صيام رمضان أو الصيام. الصيام يبدأ من إيش؟ من طلوع الفجر وينتهي غروب الشمس، هذا وقت إيش؟ محدد. هل يمكن أن تصوم أكثر من صيام في هذا الوقت؟ الجواب لا. فهنا هذا الوقت يسع الفعل مساوي له ولا يسع غيره من جنسه، ولا يسع غيره من جنسه. لماذا قلنا من جنسه؟ لأن هذا الوقت يسع واجبات أخرى من غير جنسه، كالصلاة والصدقة بالنسبة للزكاة أو الحج لو كان حاجا. تمام. القسم الثالث وهذا العلماء يسمونه الواجب المضيق، واجب مضيق معناه أنه ضاق الفعل فلم يتسع الوقت لغيره، أو ضاق الوقت فلم يتسع لغيره. القسم الثالث أن يكون وقت الفعل أزيد من الفعل، أن يكون وقت الفعل أزيد من الفعل، يعني تصور هذه القسمة سهلة، إما أن يكون أنقص وإما أن يكون مساوي إما أن يكون ماذا؟ أزيد. هذا القسم أن يكون الوقت أزيد من الفعل، فهنا ماذا؟ يتسع هذا الوقت للفعل ولغيره ماذا؟ من جنسه. مثل مثلا وقت صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر ماذا؟ يتسع للوقت لصلاة الظهر ولغيره من جنسه من الصلوات، تستطيع أن تصلي النوافل الرواتب كما شئت، وهذا يسميه العلماء ماذا؟ الواجب الموسع. والواجب الموسع يقسمه العلماء أو يعني لهم مسائل فيه سنبينها، ولكن يبقى ماذا بعدما فهمتم هذه التقسيمة أن نشرع الآن في بيان الواجب المضيق والواجب ماذا المطلق والواجب إيش الموسع. والواجب الموسع يعني هذا التقسيم التي ذكرتها في مستهلي، يعني حتى تتصوروا هذا التقسيم، وإلا العلماء في كتب الأصول عادة لا يريدون هذه التقسيمة، وإنما يشرعون مباشرة التقسيم الواجب من حيث الوقت، يقسمونه إلى الواجب المضيق والواجب المقيد والواجب الموسع، وإنما أنا ذكرت هذه التقسيمة حتى يسهل لكم أو عليكم تصور هذه المسألة. إذن أولا الواجب المطلق، الواجب المطلق، الواجب المطلق هو مأخوذ ماذا من الإطلاق، وأطلق الشيء بمعنى خلاه وأرسله وتركه، بمعنى خلاه من التخلية وتركه وأرسله، كأن يقال ماذا أطلق سراح السجين، بمعنى ماذا خلي عنه وترك وأرسل لأمره، وتقول أطلقت القول بمعنى ماذا أرسلت القول. أما اصطلاحا هو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف فعله طلبا جازما ولم يحدد له وقتا معينا، لم يحدد له وقتا معينا لأدائه، لم يحدد له وقت معين. مثل قلنا كفارة اليمين فهي من الواجبات ماذا؟ المطلقة. وحكمه ماذا؟ أنه لا، في قضية إبراء الذمة لا ماذا؟ لا يذم تاركه إلا إذا خرج عن وقته إما بعجز أو وفاة، بمعنى أنه ما زال ذمته غير مشغولة لا يلحقه التأثيم إلا إذا اخترمته المنية فقصر في آدائه أو عجز عن فعله مع قدرته قبل ذلك، فهنا يلحقه التأثيم عند جمهور أهل العلم. النوع الثاني الواجب المؤقت أو المقيد، المطلق يقابله المقيد أو المؤقت، وهو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف فعله طلبا جازما وحدد له وقتا معينا لآدائه، حدد له وقتا معينا لآدائه. فهنا المطلوب واجبان، الواجب الأول هو ماذا؟ في الواجب المؤقت والمقيد المطلوب واجبان، الواجب الأول هو فعل الواجب، والواجب الثاني هو فعله في وقته. فمن فعل الواجب ولم ينظر إلى وقته فقدمه عن وقته أو أخره يكون قد أخل بأحد الواجبين، مثل الصلوات، الصلاة لوقتها، فمن صلى قبل دخول الوقت فهنا فعل واجب وترك الواجب الثاني لم تجزئه، أو أخره عمدا وأخرجه عن وقته ففعله بعد وقته ماذا؟ لا يجزئ الفعل أيضا. تمام؟ نعم. من السائل؟ نعم. كيف؟ إذا نعم عنده القدرة والاستطاعة. نعم، الآن هذه مسألة طبعا مسألة فرعية وفيها كلام طويل عريض عند الأصوليين، لأن الآن في الواجب هذا يدخل العلماء، منهم من يدخل الحج في الواجب المطلق ومنهم من يدخله في الواجب الموسع. الآن التكليف هل يتصل بأول الوقت أم بوسطه أم بآخره؟ الآن مثل الصلاة أو مثل الحج، هل عندما قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال الله عز وجل لا ليس الحج، قول الله عز وجل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها، هل هنا الواجب تعلق بأول الوقت أم بوسطه أم بآخره؟ بعض أهل العلم يقولون أن الواجب تعلق بأول الوقت، بمعنى أنه لو اعترضه عارض من مرض أو موت بعد ماذا؟ دخول أول الوقت، سواء في الصلاة أو بعد قدرته واستطاعته على الحج فقصر فإنه يأثم. ومنهم من قال لا، الواجب هنا تعلق بآخر الوقت وليس بأوله، وبالتالي لو أنه تمكن من الصلاة في أول الوقت أو تمكن من الحج في أول الوقت ولكنه أخره وعزم على فعله في آخر الوقت بالنسبة للصلاة أو الحج، يقول لك أنا في سن 60 أو سن 70 أحج ثم بعد ذلك اخترمته المنية واعترضه عارض، فعندهم ماذا؟ لا يأثم. فالمسألة متعلقة بقضية تعلق الواجب هل هو بأول الوقت أو بآخره، ولكن مع اتفاق الطرفين على أن المبادرة هي الأولى، المبادرة لفعل الواجبات حتى في الواجب الموسع وحتى في الواجب المطلق، كلما بادر الإنسان إلى الفعل كان أفضل وأسلم وكان أعظم أجرا وكان أحوط بالنسبة له. ولكن التقصير في قضية الواجب الموسع الواجب المطلق هذه لها ماذا؟ لها تفاصيل سنأتي على ذكرها. الآن قلنا تعلق به واجبان، واجب الفعل واجب ماذا؟ إيقاعه في الوقت. نعم، والواجب هذا المؤقت أو المقيد له نوعان، الواجب المؤقت أو الواجب المقيد له نوعان. النوع الأول هو الواجب المضيق. الواجب المضيق قلنا هو ماذا؟ من التضييق، بمعنى ماذا؟ ضد الاتساع. والواجب المضيق هو ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبا جازما وحدد له وقتا معينا مساويا، أحسنت، مساويا ماذا؟ لفعله، بحيث لا يتسع لغيره من جنسه، بحيث لا يتسع لغيره من جنسه. وهذا العلماء الأحناف يطلقون عليه المعيار، يسمونه أيضا المعيار، تجدون في كتب الأصول بمسمى المعيار. طبعا وهذه التسمية لها سبب، طبعا لا أريد يعني أن أخوض في كثير من التفصيلات. طبعا مثلا في الواجب المضيق عند الأحناف من أوقع الفعل في الواجب المضيق الذي لا يتسع لغيره من جنسه دون نية إقامة الواجب أجزاءه، بخلاف الجمهور عندهم لا بد من استصحاب النية في الواجب المضيق. بمعنى أن الإنسان في قضية الصيام لو أنه نوى الصيام في رمضان ولكنه لم ينوي نية صيام رمضان أو صيام الواجب، عند الأحناف تجزئه النية المطلقة، لأن هذا الوقت لا يتسع لغيره من جنسه. أما عند الجمهور فلا بد من تحديد النية، وهي ماذا؟ الإتيان بالفريضة. من هذا تفريق بين قول الأحناف أو تسمية الأحناف له بالمعيار وبين العلماء أو بين جمهور العلماء. نعم، النوع الثاني من الواجبات المؤقتة هو الواجب الموسع. قلنا الواجب المضيق يقابله الواجب الموسع، والتوسيع بخلاف ماذا؟ التضييق. كما أن التضييق بخلاف التوسيع، العكس بالعكس يذكر. أما اصطلاحا فهو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف فعله طلبا جازما، لا، وحدد له وقتا يسعه ويسع غيره من جنسه، يسعه ويسع غيره ماذا؟ من جنسه. مثل قلنا الصلوات الخمس، مثل الحج عند بعض أهل العلم، وغيرها من الواجبات الموسعة. نأتي إلى مسألة فرعية في الواجب الموسع ينبغي أن تذكر لأنها مسألة مهمة، وهي حالات تأخير الواجب الموسع إلى آخر وقته. حالات تأخير الواجب الموسع إلى آخر وقته. الأصل أن الواجب الموسع فيه وقت ماذا؟ وقت فضيلة، وقت اختيار، وقت اضطرار، هذه ثلاث. ولكنه هل يلحقه الإثم إذا أخر الواجب الموسع من وقت الفضيلة إلى وقت الاضطرار؟ يلحقه الإثم ولا لا يلحقه؟ لا يلحقه، وإن كان ينقص من أجره. هذا هو الأصل، ما دام أنه موسع إن شاء أوقعه في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره، لا يلحقه ماذا؟ التأثيم، ولو كان قد وجد سعة في إيقاعه في أوله. ولكن هذا التأخير ليس على إطلاقه، فالعلماء قد ذكروا له حالات. الحالة الأولى، لو أخر المكلف الفعل في الواجب الموسع عن أول وقته مع غلبة ظنه عدم بقائه إلى آخر الوقت، مع عدم ظنه أو غلبة ظنه بعدم بقائه إلى آخر الوقت، فإنه في هذه الحالة يكون عاصيا بترك الفعل في أوله. عدم بقائه إما حسا أو معنى، مش معنى الموت فقط، يعني لو أن الإنسان مثلا حكم عليه بالإعدام وحدد له وقت على الساعة الثانية ظهرا تقاد إلى المقصلة، تمام، أو إلى غرفة الغاز وغير ذلك مما يقتلون به الناس، فهو تيقن وغلب على ظنه أنه لن يعيش إلى ما بعد الساعة الثانية، فهنا صار الواجب الموسع في حقه ماذا؟ مضيقا. لو أن امرأة كانت لها عادة في حيضها، عادة ماذا؟ منتظمة، لأن النساء أنواع، منهم المنتظمة ومنهم ماذا؟ المضطربة. فلو كانت تعلم بالعادة أنه يأتيها ماذا؟ الحيض اليوم الفلاني في الساعة الفلانية الساعة الثانية ظهرا، فهنا لا يجوز لها ماذا؟ أن تؤخر الواجب الموسع، لابد أن تبادر في فعله، لأنه ضاق بالنسبة لها. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني أو القسم الثاني، إذا أخر المكلف الفعل أو فعل الواجب الموسع إلى آخر وقته مع غلبة ظنه أنه ماذا؟ باق على السلامة، غلب على ظنه أنه ماذا؟ يبقى سالما، ثم اعترضه عارض، إما مات موت فجأة، أو امرأة أتاها ماذا؟ أتتها عادتها مثلا، فهل يأثم بهذا التأخير أو لا يأثم؟ الجواب لا يأثم. وإن كان بعض العلماء من الأحناف والشافعية قالوا بأنه يأثم، وذلك لأنه مطالب بالمبادرة، ولكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه ماذا؟ لا يأثم. تمام. نأتي الآن إلى المسألة أو التقسيم الثالث. نعم، التقسيم طبعا يعني هذه مسألة أو جزئية متصلة بالمسألة التي قبلها. الواجب الموسع أحيانا قد يضيق بالحال التي ذكرناها، ويضيق أيضا لو بقي من الوقت ما يسع فعل الواجب فقط. لو أن الإنسان أخر صلاة الظهر أو أخر صلاة العصر إلى وقت قبيل المغرب بحيث يبقى الوقت صلاة 4 ركعات، انتقل الواجب الموسع في حقه من موسع إلى إيش؟ إلى مضيق. طيب، نأتي إلى التقسيم الثالث، الواجب باعتبار تحديد الشارع للمكلف فيه وعدم تحديده. نعم، يعني الواجب الذي حدد فيه الشرع المكلف به أو لم يحدده. نعم، التحديد غير التعيين، الواجب المحدد غير الواجب المعين، لأن الواجب المعين واجب غير المعين، هذا أو المخير هنا ماذا؟ هنا عدم التعيين يقع في ماذا؟ لا، يقع في الذوات، في الأعيان، بخلاف المحدد يقع ماذا؟ انتفاء التحديد فيه؟ لا، ليس في الزمن، إنما في الأوصاف وفي المقادير. الآن أقول لك واجب المخير، ما هو الواجب المخير؟ هو الذي خير فيه الشرع بين أمور عدة معلومة بأعيانها، فهنا التخير كان في الأعيان. الواجب الموسع كان التخير في ماذا؟ في الأوقات. الواجب المحدد كان التخير في المقادير والأوصاف. فمثلا الواجب غير المحدد مثل مثلا مقدار القيام في الصلاة، مقدار القعود في الصلاة، مقدار السجود، مقدار الطمأنينة الخشوع، هل هي محددة القدر؟ الجواب غير محددة. لو شئت أن تقوم الليل كله في ركعة واحدة جاز لك ذلك، لو شئت أن تبقى ساجدا طول الليل جاز لك ذلك، غير محدد. الطمأنينة ليس لها معيار، والخشوع إنما يعلمها ماذا؟ الله عز وجل، ولا يمكن الإنسان أن يقيسها ويحددها. إذن حتى تعلم قضية، لأن بعض طلبة العلم يشتبه عندهم الواجب المعين والواجب المحدد، كما يشتبه عندهم الواجب المعين والواجب العيني، فلذلك هنا التفريق لا بد أن يكون دقيقا. لذلك أثرت هذه التقسيمة، لأن في أغلب كتب الأصول يوردون الواجبات ماذا؟ جملة واحدة، الواجب المضيق، الواجب الموسع، الواجب كذا، الواجب كذا، دون تقسيم. فالتقسيمات هذه تعطيك التصور الأمثل حتى تفرق بين المتماثلات والمشتبهات. إذن الواجب باعتبار تحديد الشارع له وعدم تحديده ينقسم إلى قسمين. الواجب المحدد هو مأخوذ من الحد، وهو الفاصل بين الشيئين، هو اصطلاحا الفعل الذي طلب الشارع من المكلف فعله طلبا جازما وقد حدده الشرع عينا ومقدارا وفصله عن غيره، حدده من حيث العين وحدده من حيث إيش؟ المقدار، وفصله عن غيره. نعم. ومثاله الصلوات الخمس، الصيام، صيام رمضان بدايته ونهايته مقدر في بدايته وفي نهايته وفي مقداره وفي أعيانه، وحكمه أنه لا تبرأ ذمة المكلف إلا بإتيانه ماذا؟ أو بفعله بجميع أوصافه وبعينه. لابد أن تأتي المطلوب وبالأوصاف التي طلبها الشارع وبالمقدار أيضا، لا تزيد. قالك صلي 4 ركعات، مش تقول ماذا؟ خليني أزيد، صلي 5 أو صلي 6، لا، 4 محددة. تمام. الواجب غير المحدد هو الذي لم يعين الشارع له ماذا؟ مقدارا أو أوصافا بعينها، لم يقدر له مقدار معين محدد وأوصاف ماذا بعينها، يعني مقدار لهذه الأوصاف، وبالتالي تبرأ ذمة المكلف في هذه الحالة بفعل ما يقع به الإجزاء، ما يقع به الإجزاء. الآن القيام ما يقع به الإجزاء هو ماذا؟ لا، حديث المسيء صلاته هو الاعتدال والاستقرار. الآن القيام ما يقع به أدنى الواجب والإجزاء أن تستوي قائما، تمام، وتستقر، وأن يرجع كل مفصل إلى موضعه، هذا هو الاستقرار. فهذا الذي يقع به ماذا؟ الواجب. فإن زدت فهو تطوع ونافلة. تمام. إذن الواجب الغير المحدد هو ما لم يحدد له الشارع مقدارا معينا في أوصافه ومقداره، وحكمه أنه يقع به الإجزاء وتبرأ ذمة المكلف بالإتيان بأقل ما يقع به الإجزاء، أقل ما يقع به الإجزاء. نأتي إلى التقسيم الرابع، وهو الواجب باعتبار فاعله. الواجب باعتبار فاعله أي المطالب بفعله، وهو ينقسم إلى قسمين: الواجب العيني والواجب الكفائي. الواجب العيني والواجب الكفائي. الواجب العيني هو ما تحتم أداؤه على مكلف بعينه، طلب ماذا؟ من كل المكلفين، وهو ما طلب الشارع حصوله ماذا؟ من كل واحد من المكلفين، الكل مطالب به، مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الحج ونحو ذلك. وسمي بالواجب العيني لماذا؟ لأن الفعل الذي تعلق به أو الفاعل الذي تعلق به الوجوب ماذا؟ كل الأعيان، يعني سمي عيني لأن كل عين من أعيان المكلفين قد وقع عليه ماذا؟ خطاب التكليف، لذلك سمي بالواجب العيني. فهنا الخطاب موجه إلى إيش؟ المكلف الفاعل، والواجب المعين النظر فيه إلى إيش؟ إلى الفعل، أحسنت. والواجب المحدد النظر فيه إلى إيش؟ إلى الوصف. والواجب المؤقت النظر فيه إلى إيش؟ إلى الزمن، أحسنت. طيب، النوع الثاني إذن حكمه هو لزوم الإتيان به، ولا تبرأ ذمة المكلف إلا إذا أتى به، لا تبرأ ذمة المكلف إلا إذا أتى به. النوع الثاني هو الواجب الكفائي، الواجب الكفائي وهو ما يتحتم آداؤه على جماعة من المكلفين لا من كل فرد منهم، وإن كان يعني اللزوم أو الطلب إنما هو لجماعة المكلفين لا كل المكلفين. وإن كان العلماء اختلفوا الخطاب في الواجب الكفائي هل هو لكل المكلفين أو أنه لجماعة من المكلفين، إن الله عز وجل نعم لا خلينا من القادرين الآن، الخطاب في الواجب العيني متعلق بكل مكلف صحيح، الخطاب في الواجب الكفائي هل متعلق بكل المكلفين أو بجماعة منهم؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بأن الخطاب متعلق ماذا؟ بكل المكلفين، ولكن تبرأ الذمة بفعل البعض، فالخطاب بداءة متعلق بالجميع، ولكنه إذا فعله البعض سقط ماذا؟ التكليف والتأثيم عن الباقين. ومنهم من قال لا، الخطاب أول ما وجه وجه إلى جماعة، ولكن الصحيح والله تعالى أعلم أن الخطاب في الواجب الكفائي يتعلق بجميع المكلفين، ولكن الفرق بينه وبين الواجب العيني أن الذمة تبرأ في الواجب الكفائي إذا فعله البعض وقام به الإجزاء. لأن شوف الآن، الواجب الكفائي نظر فيه الشرع إلى إيش؟ إلى وقوع الفعل بغض النظر عن فاعله، فنظر فيه إلى إيش؟ إلى تحقق المصلحة بغض النظر من الذي قام بتحصيلها، بخلاف الواجب العيني النظر فيه إلى ذات الفعل وذات التكليف، هذا هو الفرق بينهما. لذلك الواجب العيني لا ينظر إلى الفاعل، إذا قام به زيد عمرو جماعة يقوم بهم الواجب وتقوم بهم المصلحة ارتفع التكليف. نعم، الآن مسألة فرعية ترجع إلى هذا، متى يتحول الواجب الكفائي إلى واجب عيني؟ الآن الواجب الكفائي الأصل أن لا يطالب به ماذا؟ الجميع، ولكنه قد يتحول الواجب الكفائي إلى واجب عيني. الحالة الأولى، نعم، نعم، الآن الواجب الكفائي الأصل أن الخطاب، الفرق بين الخطاب وبين الإيجاب، الخطاب بداءة ماذا؟ يتعلق بالجميع، ولكنه إذا وقع فعله البعض ماذا؟ سقط. لذلك الواجب هنا سمي واجبا كفائيا لأن الغرض منه ماذا؟ حصول الكفاية وتحقق المصلحة، بخلاف الواجب العيني فإن الخطاب هاهنا موجه لكل المكلفين، والغرض منه ليس حصول الكفاية وإنما تحقق الفعل في جميع الأعيان. هذا الفرق بينهما. لذلك هنا قلنا تحول الواجب الكفائي إلى الواجب العيني، بمعنى أنه ينتقل الوجوب بعد أن كان في الواجب الكفائي النظر فيه إلى ماذا؟ إلى الفعل، يصير النظر إلى الفاعل. هذا المقصود، إن تحول الواجب الكفائي إلى واجب عيني، بمعنى أن النظر ينتقل من كونه نظر في الفعل إلى نظر ماذا؟ في الفاعل. الحالة الأولى إذا غلب على ظن المكلف عدم قيام غيره به، إذا غلب على المكلف أن غيره لم يقم بهذا الواجب الكفائي مع قدرته، فهنا وجب عليه وانتقل الخطاب في حقه من كونه واجبا كفائيا إلى كونه ماذا؟ واجبا عينيا. الحالة الثانية عند التعيين، إذا عين ولي الأمر فردا من الأفراد في الواجبات الكفائية، تعين كأن يقول لزيد أنت إمام الناس في هذا المسجد، رغم أن الإمام ماذا؟ واجب كفائي. أو يأمر زيد من الناس أو عمرو من الناس أن يتعلم علما معينا من العلوم الكفائية، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم لسان اليهود، لسان اليهود، فهنا صار ماذا؟ في حقه واجبا معينا. الحالة الثالثة، نعم، الحالة الثانية إذا الإمام في الواجبات الكفائية، الآن الجهاد واجب كفائي ولا واجب عيني؟ واجب كفائي، اللهم إلا إذا كان النفير العام، إذا الإمام أطلق النفير العام وجب على الجميع القادرين طبعا، ولكنه في الجهاد الأصل أنه واجب كفائي. ولكن لو عين الأمير أو الإمام أو الولي أو الحاكم مجموعة من الناس قال أنتم تخرجون للجهاد، صار في حقهم واجب كفائي ولا واجب عيني؟ صار في حقهم واجب عيني، تمام؟ نعم. نعم. الآن الأخ طرح سؤالا، العلوم الدنيوية من هندسة وطب وغير ذلك، هل تدخل في الواجبات الكفائية أم تدخل في الواجبات أو لا تدخل أصلا لا في الواجبات الكفائية ولا في الواجبات العينية؟ هي ليست واجبات عينية قطعا، ولكن هل ندخلها في الواجبات الكفائية أم لا تدخل؟ الآن حتى أجيبك على سؤالك هذا، قلنا بأن نظر الشرع في الواجبات الكفائية نظر إلى إيش؟ تحقق المصلحة، المصلحة الشرعية. الآن في الواجبات الكفائية مثلا في الجهاد تحقق المصلحة من دفع صائلة العدو أو ماذا؟ من نشر الإسلام أو نحو ذلك، الإمامة من إمامة الناس، تعلم العلوم الشرعية ماذا؟ من أجل حفظ هذا الدين، إذا النظر إلى المصلحة. وأحيانا يكون النظر في الواجبات الكفائية إلى وسائل المصالح الشرعية، كما قال الإمام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام. فأحيانا في الواجبات الكفائية لا يكون النظر إلى ذات المصلحة وإنما إلى وسيلة المصالح الشرعية. الآن الجهاد، الجهاد ماذا تتحقق به؟ ماذا؟ مصلحة شرعية، وهي الذب عن هذا الدين وحفظ بيضة الإسلام والمسلمين ونحو ذلك، فهنا ماذا؟ هذه المصلحة. هل للجهاد أن يتحقق دون وسائل مؤدية إليه من إعداد القوة؟ الجواب لا يمكن. إذن إعداد القوة هل هو مصلحة أم وسيلة للمصلحة؟ وسيلة للمصلحة، فما كان وسيلة للمصلحة فيدخل في الواجبات الكفائية. ومنها ومن هنا نقول والله تعالى أعلم، وهو الذي قاله الكثير من العلماء، أن العلوم الدنيوية تدخل في الواجبات الكفائية لأنها وسائل للمصالح الشرعية، لأنها وسائل للمسائل الشرعية. مفهوم؟ نعم. نأتي إلى، طبعا هذه الأسئلة طيبة ونحب إثراء يعني ندخل، ولكن الإشكال ماذا؟ لو سرنا بهذا المسير المنظومة هذه سوف نكملها بعد سنة، يعني أنتم بالخيار، يعني لو تقوم هممكم للتوسع نتوسع. ولذلك أنا يعني لا أريد أن أخوض في كثير من المسائل الفرعية الجانبية، رغم أنها مفيدة، حتى ما لا نتقيد بالوقت ونقطع شوط يعني. تمام. نعم. نعم، يعني الشيخ الأخ سأل مستحيا، يعني يقول كيف الآن أنا أعلق ويسأل، ما في مشكلة. أنت ماذا يشملك؟ الخطاب قبل وقوع الإجاب. نعم، أو قبل وقوع المنع. نعم تفضل. نعم نعم أكيد. الآن ليس في الواجب القدرة، لا تطرح في الواجب الكفائي فقط، وإنما في جميع الواجبات، لأنه لا تكليف إلا بمقدور. فنحن لما نقول الخطاب في الواجب الكفائي يتوجه لإيش؟ للقادرين. الخطاب في الواجب العيني يتوجه للقادرين ولا غير القادرين؟ للقادرين. في الواجب المحدد، في الواجب الموسع، في الواجب المعين، في الواجب المخير، القدرة هذه عنوان لجميع ماذا؟ التكاليف والواجبات. للقادرين دائما، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالمؤاخذة تسقط ماذا؟ عند حال العجز وعدم القدرة. تمام. فلا تنافي بين هذا القول وبين ما قلناه. قلنا كم ذكرنا حالة من حالة في تعين، حالتين أو ثلاث حالات. نعم، قلنا أول شيء إذا غلب على ظنه أن غيره لن يقوم بهذا الفعل، وثانيا في حال التعيين، وثالثا في حال الانفراد بالقدرة على الفعل، في حال الانفراد بالقدرة على الفعل. الآن نحن على شاطئ البحر ورأينا غريقا ونحن مجموعة من الأفراد. الآن الغريق يغرق والناس ماذا تصور حالة غرقه؟ والله المستعان. فالآن الواجب المبادرة إلى إنقاذه، وهذا واجب عيني ولا كفائي؟ كفائي، لأن النظر إلى المصلحة وهي إنقاذه. ولكن لو كنا عشرة، واحد منا فقط يجيد السباحة، ففي هذه الحالة يصير الواجب هنا في حقه واجب عيني، في حقه ماذا؟ واجبا عيني. هجم العدو أو أردنا أن نغزو ولا يوجد من يحسن الرماية وحمل السلاح إلا فلان وفلان وفلان، يصير في حقه ماذا؟ واجب عيني. إذا الانفراد بالقدرة، الانفراد بالعلم، إنكار المنكر واجب كفائي ولا عيني؟ واجب كفائي. ولكن لو انفرد بالعلم الموجب لإنكار المنكر زيد وعمر من الناس لصار في حقه ماذا؟ واجبا عينيا. نعم. نأتي الآن إلى مسألة أخرى في الواجب الكفائي. هل يلزم إتمام الفعل في الواجب الكفائي بعد الشروع فيه مع تيقن قيام المصلحة بغيره؟ الآن قلنا الإنسان مثلا شرع في الواجب الكفائي ثم علم أنه فيه جماعة قد قامت به، فهل يشرع له ماذا؟ أن ينفك عن هذا الواجب أو لا يشرع. الآن مثلا فلان خلونا مع الغرق، غرق ماذا ونط أحدهم ليخرجه والثاني والثالث، ثم تيقن بأنه قد نجا، هل يجوز للثاني والثالث أنهم يرجعوا مرة أخرى أم لا بد ماذا ما دام شرعوا في الفعل أن يمضوا فيه؟ الجواب أن الأصل في الواجب الكفائي أنه يجوز العدول عنه بعد الابتداء فيه متى تيقن قيام المصلحة فيه، إلا في بعض الحالات، إلا في بعض الحالات التي ذكرها أهل العلم، منها الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله إذا قام الإنسان ووقف في الصف لا يجوز له ماذا أن يتولى وأن يفر وأن يولي الأدبار. لماذا؟ لأن توليه فيه كسر لعزيمة إخوانه، هذا الأمر الأول. ذكروا ذلك أيضا في صلاة الجنازة، صلاة الجنازة من الواجبات الكفائية لأن النظر فيها لمصلحة الميت، النظر فيها لمصلحة الميت. فهنا هل يجوز إنسان إذا شرع في صلاة الجنازة ورأى الجم الغفير الذين يصلون عنه أنه يخرج من الصلاة؟ الجواب لا، لأن في هذا ماذا كسر لحرمة الميت كالقيام من مجلسه في حال حياته طبعا. وهذه مسألة أخرى ربما نطرق إليه في قضية المندوبات، لأن حتى العلماء اختلفوا هل يجوز العدول عن المندوب بعد الشروع فيه، خلاف بين الشافعية وبين الجمهور. نأتي إلى مسألة التي تطرق إليه الأخ وسأل عنها، قضية النيابة في الواجبات العينية، ونختم بها بإذنه جل وعلا. النيابة في الواجبات العينية، الأصل أن الواجب العيني مكلف به ماذا؟ كل فرد من الناس بعينه. هل يجوز النيابة يعني أنك تنوب عنه؟ العلماء ذكروا في هذه المسألة ثلاث تفصيلات. التفصيل الأول أو النوع الأول وهو القسم الذي يقبل النيابة مطلقا، قسم يقبل النيابة مطلقا، وهي ماذا؟ التكليفات المالية، التكاليف المالية، سواء ماذا في الكفارات، سواء في الزكاة. الآن مثلا أنت عندك كفارة واجبة من إطعام أو كسوة أو عتق رقبة مثلا، فجاء فلان صاحب لك أخ لك فقال ماذا؟ أنا أدفعها عنك، تجوز النيابة ولا ما تجوز؟ تجوز، لأنها عبادة مالية محضة. في الزكاة أنت عليك زكاة ويجيك واحد يقول ماذا؟ أنا أخرج الزكاة عنك، تجزئ ولا لا تجزئ؟ الذي عليه جمهور أهل العلم ماذا؟ أنها تجزئ. الأمر النوع الثاني وهي العبادات التي لا يجوز فيها النيابة أو لا تجوز فيها النيابة مطلقا، مطلقا حطوا عليها سطر لأن سوف نأتي على تفصيل فيها، وهي العبادات القلبية والبدنية المحضة، عبادات القلبية والبدنية المحضة. فالعبادات القلبية كالخشوع والإنابة لله عز وجل لا يمكن غيرك ماذا أن ينوب عنك فيها، تقول يا فلان أنا أصلي وأنت أخشع مكاني، ما يمكن هذا صح؟ أو العبادات اليوم أنا تعبان صلي في مكاني، لا يجوز في مثل هذه الأمور الأصل. أو أنا لا أستطيع أن أصوم صوم عني، لا تجوز مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأنها من العبادات البدنية أو العبادات القلبية. النوع الثالث ما يجوز فيه أو تجوز فيه النيابة حال العجز وقيام العذر، حال العجز وقيام العذر، وهو ما كان أو ما اجتمعت فيه العبادات المالية والعبادات البدنية، ما اجتمعت فيه العبادات المالية والعبادات البدنية، مثل ماذا؟ الحج، مثل الحج. فالحج تجوز فيه النيابة إذا كان العجز ها هنا عجز مالي ولا عجز بدني؟ عجز بدني. فكان إذا كان الإنسان عاجز بدنيا إما لكبر سنه أو لعجزه أو لمرضه فيجوز أن ينوب عنه غيره في الحج. والدليل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالبيت ويقول اللهم لبيك شبرما. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن شبرما هذا؟ قال أخي أو ابن أخي شك الراوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرما ثم عن شبرما. لذلك إخواننا يسمون حج البدل أو حج النيابة في السعودية يسمونه حج شبرما. طبعا وفيه من هم من يتكسب بهذا الحج، حج النيابة والله المستعان. الآن نأتي إلى قضية فرعية، قضية النيابة وهي النذر. هل تجوز النيابة في النذر أو النيابة مطلقا إذا مات الإنسان؟ يعني أعطيكم مثال، الإنسان لو نذر أن يحج أو نذر أن يصوم أو نذر أن يصلي لله عز وجل ثم مات، هل يجوز لوليه أن ينوب عنه في حجه أو في الوفاء بنذره في حجه أو في صلاته أو في صيامه؟ الجواب من باب الدين. يعني يجوز مطلقا ولا فيه تفصيل؟ ما هو التفصيل؟ العبادات القلبية؟ لا، العبادات القلبية أكيد هذه، والعبادات البدنية نعم، والصلاة نعم. الوفاء ماذا؟ بنذره. أحسنت. أول شيء ينظر إلى هذا الذي نذر، هل قصر في الوفاء أم لم يقصر؟ فإن كان قصر في الوفاء مع قدرته عليه فالصحيح أنه لا يناب عنه، وإن كان لم يقصر يناب عنه في كل ما مضى في الحج، للحديث الذي جاء في الصحيحين أن امرأة من جهينة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي نذرت أن تحج أفأخذي عنها نذرها أو أوفي نذرها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أو قضاء أكنت موفيته؟ قالت نعم. قال فحق الله عز وجل أولى أن يقضى أو أن يوفى به. بالنسبة للصيام أيضا جاء حديث مماثل لهذا في قضية الوفاء بالصيام. في قضية الصلاة عقد الإمام البخاري باب النيابة أو من نذر أو من مات وعليه نذر. الإمام البخاري بوب في صحيحه باب من مات وعليه نذر، ثم ذكر أثرا معلقا، الحديث أو الأثر المعلق الذي خلا من إسناده أو من أول إسناده، إما أن يخلو من الإسناد يقول البخاري قال فلان مباشرة، أو أنه لا يبدأ بالشيخ الذي روى عنه وإنما يبدأ ماذا؟ بغيره أو بشيخ شيخه، وأحيانا يكون التعليق بقوله عن شيخه قال، يعني يكون أحيانا الشيخ الذي روى عنه ولكن لا يذكر لا صيغة السماع أو صيغة التحديث ولا العنعنة، فيقول قال فلان قال فلان حدثنا حدث، فهذا يوحي أنه إما أنه لم يسمعه منه أو أنه ترك وصله في هذه الحالة لعلة موجودة عند الإمام البخاري رحمه الله، كما في حديث المعازف الذي أعله ابن حزم رحمه الله بالانقطاع رغم أن الإمام البخاري قد علقه عن شيخه، والحديث قد وصله ابن حجر رحمه الله في تغليق التعليق، الحديث ثابت. الشاهد أورد أثرا معلقا عن ابن عمر أن امرأة سألت عبد الله بن عمر أن أمها نذرت أن تصلي في قباء، مسجد قباء، فقال لها عبد الله بن عمر صلي عنها، يعني اذهبي إلى مسجد قباء ماذا وصلي بدلا من أمك. هذا، ولا نريد أن نحبسكم أكثر. نعم، ماذا؟ نعم، إذا كان له نذر، إذا كانت نعم الدين، هذه أيضا اختلف فيها، لأنه جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه. من مات وعليه صوم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر النذر، إنما ذكر ماذا؟ مطلق الصوم. قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فلذلك قال العلماء من مات، ومثل الإنسان ماذا؟ سافر في بداية رمضان أو مرض في بداية رمضان ثم مات، اخترمته المنية قبل أن يتمكن من قضاء صيامه، فهنا لوليه ماذا؟ أن يصوم عنه، بدلالة ماذا؟ الحديث، وهو مذهب جمهور العلماء واختيار شيخنا الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز وغيرهم من علماء الأمة. نعم، كيف؟ نعم، الواجب ذو الشبهين هذا إطلاق عند الحنفية، الواجب ذو الشبهين هو إطلاق عند الحنفية، يعني أنه موسع من جهة ومضيق ماذا من جهة أخرى. يعني مثاله نعم أحسنت، مثاله الحج. الحج هذا واجب ماذا؟ ذو الشبهين، فهو من جهة أشهر الحج، يعني الحج أشهر معلومات تبدأ من صبيحة شوال أو من فجر شوال إلى ماذا؟ آخر شهر من أو إلى آخر ذي الحجة، فهذه كلها ماذا؟ شهور للحج، فهو من هذا الجانب موسع، ولكن من جانب آخر ماذا؟ مضيق، لأنه لا يمكن إيقاع حجين ماذا؟ في نفس الوقت، في نفس هذا الوقت، فلذلك يسمونه الواجب ذو الشبهين. نعم، صيام القضاء وصيام الست من شوال، طبعا هذه تسمى في قضية يسميها العلماء التشريك في النية. التشريك في النية فصل فيه العلماء بين أن يكون الفعل مقصودا لذاته أم غير مقصود لذاته، وإنما المقصود هو إشغال المحل أو الزمن بفعل من جنسه. ما معنى هذا الكلام؟ الآن حال دخول إلى المسجد، أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على الداخل للمسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، فهل المقصود هو إيقاع ذات الركعتين أو إشغال ذمة المكلف الداخل للمسجد بصلاة مهما كان جنسها؟ الجواب المقصود إشغال ذمة المكلف بأي صلاة كان جنسها، ومن هنا جاز أن تجمع بين نية تحية المسجد ونية مثلا صلاة الاستخارة، أو مثلا تجمع بين نية صلاة الفجر وصلاة ماذا؟ تحية المسجد. لماذا؟ لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وإنما مقصود بها إشغال المحل أو الزمن بفعل ماذا؟ من نفس الجنس. أما إذا كان مقصود الشارع هو ذات الفعل وليس النظر إلى إشغاله بفعل من جنسه، فهنا لا يجوز ماذا؟ التشريك. فمثلا القضاء المقصود به ماذا؟ فعل بعينه، وهو قضاء ما مضى صيامه. وصيام الست من شوال المقصود به ماذا؟ صيام ست ماذا؟ بعينها، وليس إشغال للزمان ولا للمحل. فهنا نيتان متباينتان تعلق كل منهما بفعل مقصود شرعا، وبالتالي لا يجوز ما التشريك بينهما، بالتالي لا يجوز التشريك بينهما. نعم. نعم، لأن الفورية هنا لا يمكن أن نتناولها من جانب واحد، يعني هل الأمر يفيد الفورية أم التراخي، هذه مسائل أصولية، فلا يمكن أن نقول أنه يفيد الفورية أو أنه يفيد التراخي. ننظر مثلا في الواجب المضيق يفيد ماذا؟ يفيد الفورية. في الواجب المطلق يفيد التراخي. في الواجب الموسع الأصل أنه يفيد ماذا؟ لا، ليس التراخي، الأصل أنه يفيد الفورية. لماذا؟ لأن الشرع قد قسم أوقات الموسع إلى فضيلة وماذا؟ واختيار واضطرار، فتسميتها فضيلة دليل على أن الشارع طالب المكلف ماذا؟ بالمبادرة. أحسنت. نعم. ألا يمكن اعتبار المكفر واقعا في بدعة؟ ألا يمكن اعتبار المكفر بكل الكفارات؟ أنا ظننت أنك سوف تسميه كافرا، يعني ألا يمكن اعتبار المكفر، يعني هو قصده المكفر الذي يعني قام بفعل الكفارة، بكل الكفارات واقعا في بدعة؟ لا، لأن الابتداع، ونحن عقدنا دورة موسعة في قواعد الابتداع، ليس كل فعل يسمى بدعة، لأن هنا التخيير لما خير الشارع المكلف بين الأمور الثلاث جاز له ماذا؟ أو ندب أن يفعلها كلها. لماذا؟ لأن هذا الفعل فيه مصلحة للمكلف ومصلحة ماذا؟ لمن تعلقت به الكفارة. فمثلا المسكين، فإنك إذا أطعمته وكسوته أفضل أم أنك تطعمه أو تكسوه؟ لا شك بأن المصلحة في إطعامه وكسوته أفضل وأعلى، فلذلك الجمع بينها قال أهل العلم هو الأولى لمن استطاع، الأولى لمن استطاع. الآن أيهما في قضية مش الكفارات، الواجبات، يجوز للإنسان أن يذبح كبشين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجزئه أن يذبح كبشا واحدا، ولكن ذبح الكبشين أفضل، ولا يقال بأن الجمع هنا بدعة. لماذا؟ لأن المصلحة فيه أعلى من مصلحة الكبش الواحد، ومن استطاع أن يذبح 60 كبشا فليذبح 60. لماذا؟ لأن هنا المصلحة قائمة في التكثير. تمام. هذا أظن بقي سؤال. نعم. أحبكم الله الذي أحببتموني فيه. يقول: هل يجوز أن يقرأ القرآن أو يقرأ القرآن ويهدى أجر القراءة للميت؟ لا، بالنسبة لقراءة القرآن، وإن كان ذهب الإمام النووي واختيار الكثير من علماء الشافعية وبعض المالكية إلى جواز إهداء الثواب للأموات، سواء كان في العبادات المالية أو العبادات البدنية أو في العبادات القولية أو ما اختلط بينهما كالحج، ولكن الإهداء هنا فيه تفصيل. أولا، ما ثبت بالنص في جواز الإهداء فيه جاز، لأن الدلالة هنا دلالة إيش؟ لا، دلالة مطابقة ولا تضمن ولا لزوم أو التزام؟ دلالة إيش؟ مطابقة. بالنسبة للدلالات ذكرنا دلالة المطابقة ودلالة التضمن، لعل بعضكم أول مرة يحضر. دلالة المطابقة هو ما كان اللفظ يدل على كامل المعنى أو تمام المعنى، مثل مثلا قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، في اسم الرحمن يدل على الذات وعلى الصفات وصفة الرحمة بدلالة المطابقة، يدل على الأمرين معا بدلالة المطابقة، لأن الاسم يدل على العلمية وعلى الوصفية. ودلالة التضمن هو أن يدل على جزء، تقول مثلا الرحمن يدل على العلمية بدلالة التضمن، ويدل من جهة أخرى على الوصفية لصفة الرحمة بدلالة التضمن، ويدل عليهما معا بدلالة المطابقة. أما دلالة اللزوم فهو دلالة اللفظ على ماذا؟ دلالة التضمن يدل على جزء معناه، أما دلالة اللزوم فهي دلالة اللفظ على خارج معناه بلازم ذهني. كأن تقول مثلا توحيد الألوهية، أو أن تقول مثلا السمع يستلزم ماذا؟ الحياة مثلا، فإن الحياة لا يتصور قيام سمع ماذا بدونها. هذه يعني فقط يعني حتى تفهموا الدلالات، دلالة المطابقة، فهي تدل ماذا؟ بالمطابقة. نعم. وبالنسبة لمثل ماذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر ماذا؟ صدقة جارية، أو ولد ماذا صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فهنا نص عن الصدقة، قال العلماء سواء الصدقة من ماله أو من مال غيره، فيجوز إهداء الصدقات للأموات، هذا بنص الحديث. قضية ماذا؟ إهداء الأعمال البدنية والقلبية، البدنية والمالية كالحج، أجازها العلماء بدلالة حديث ماذا؟ حديث شبرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه هل كان نذرا أم كان قضاء أم كان وفاء أم كان تطوعا أم كان إهداء، فترك الاستفصال في محل الإجمال ينزل الخطاب ماذا؟ منزلة العموم من المقال أو من الخطاب كما قال أهل، فدل على أن هذا الأمر عام في النذر وفي الوفاء وفي الإهداء وفي غيره. يبقى ما لم يدل عليه النص، كأن تصلي على الميت وتهدي الصلاة والثواب له، أو تقرأ القرآن وتهدي الثواب له، أو مثلا تصوم وتهدي الثواب له، الأصل ماذا؟ بقاؤها واستصحاب الأصل في عدم جواز فعلها. لماذا؟ لأنه هذه من العبادات التي يتوقف مشروعيتها على ورود النص، ويلحقها ما يلحق التقسيم في قضية لا مش الأسماء والصفات، في التقسيم الذي قسمناه في قضية النيابة. الآن لماذا النذر جاز كله؟ لماذا؟ لماذا النذر لم يخضع إلى تقسيمات النيابة؟ ألم نقل بأن النيابة ما يجوز فيه مطلقا، وما لا يجوز مطلقا، وماذا؟ وما يجوز حال العذر، صح؟ لماذا النذر لم نقل كذلك؟ لأحسن لوجود النص، فلو لم يوجد النص لأجرينا في النذر ما أجرينا ماذا؟ في النيابة. بالنسبة للإهداء أيضا الأصل البقاء على تأصيل النيابة، فإذا لم يرد نص يبيح الإهداء في كل شيء يبقى الأصل ماذا؟ أنه في العبادات المالية يجوز فيها الإهداء، في العبادات التي تكون مالية وبدنية يجوز ماذا؟ فيها الإهداء، خصوصا أنه ماذا؟ قيام العذر ماذا؟ بموته. أما في العبادات القلبية والعبادات البدنية سواء كانت قولية أو بدنية خالصة، الأصل أنه لا تجوز فيه النيابة ولا الإهداء، وكان الأصل أنه لا يجوز فيها الوفاء بالنذر لو لم يأتي النص الدال على جوازها. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك. قبل أن نختم، لعله يعني فيه 90% أنه الجمعة والسبت لن يكون هناك محاضرة ولا جمعة، وذلك لسفر عارض، فغلبة الظن يعني 90-95% أنني أسافر في هذين اليومين. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.